قفز إسماعيل من مكانه كالملسوع. أليس من العجيب أنه وهو طبيب عيون يشاهد في أول ليلة من عودته بأية وسيلة تداوى بعض العيون الرمداء في وطنه؟ تقدم إسماعيل إلى فاطمة فأوقفها وحل رباطها وفحص عينيها، فوجد رمدا قد أتلف الجفنين وأضر بالمقلة، فلو وجد العلاج المهدئ المسكن لتماثلت للشفاء، ولكنها تسوء بالزيت الحار الكاوي.